صباحكو فل يا رجالة، عطلت والامتحان هيطير، اوصلكو طيب جدع وطيب، طب شدوا حيلكو ان شاء الله خير، دي مساعدتك تفرق كتير. من غير مناسبة كده بحبك، ومزاجي انا دلعك هديك يا سيدي، بختك فينا قدك حبيبي، ليه انا من بعديك بكلمتك تفرق كتير. شوف ازاي حاجات بسيطة تفرق ازاي، ولو بسيطة يمكن حاجة صغيرة تفرق عندهم اكتر. وقعت في الفخ يا ناصح، وعلينا بقى كل التظابيط، البدلة وصلت والزفة جهزت، عقبالكوا بقى تلبسوا في الحيط، في وقفتك تفرق كتير. اخر طبق مين كان عايزه من بدري، وانتوا هنا واقفين، حلال عليك تسلم عينيكي، بألف هنا ليكوا يا حلوي، دي مجاملتك تفرق كتير. شوف ازاي حاجات بسيطة تفرق ازاي، ولا بسيطة يمكن حاجة صغيرة تفرق عندهم اكتر. لازم أزورك، سؤالك أصله ده عندي كبير، دي مكالمتك تفرق كتير. أنا جيت أبارك وأهني، مولود جديد نور مبروك، أمر لي مامته طالع لي خالته، وعايا وقت طلع لأبوك، دي مباركتك تفرق كتير. شوف